نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ومردا إليك غير مخز ولا فاضح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اقبل توباتنا اللهم امحو سيئاتنا. اللهم اغفر لنا زللنا وإجرامنا. اللهم يا ربنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام. بمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا. اللهم يا ربنا من نقصد وأنت المقصود ومن نطلب وأنت صاحب الكرم والجود. لا نعرف غيرك فندعوه ونرجوه. أنت إلهنا ورازقنا وخالقنا. أنت أرحم بنا من أمهاتنا. اللهم يا ربنا وقفنا ببابك وطرقنا بابك. ومن يطرق باب الملك لا يرجع خائبا. ومن يطرق باب الملك لا يرجع خائبا. رفعنا كفنا بالذنوب مملوءة. خيرك علينا نازل وشرنا إليك صاعد. تتودد إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون. ولا من نظرك مستخفون. ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا ستك المرخى علينا. وغرنا سترك المرخى علينا. فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. اللهم ارحم وقوفنا وذلنا بين يديك. اللهم ارحم ضعفنا وعبراتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت ألا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد عتقت رقابنا من النار. اللهم عتق رقابنا من النار. لا تشوي خلقنا بالنار. إن جسادنا على نارك لا تقوى يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم و وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه متاع الصالحين، ومن كان منهم ميتا رهين قبره. اللهم يا ربنا وارحمه رحمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأنزل عليهم رحمة من رحماتك تجعلهم في قبورهم مطمئنين آمنين منعمين. اللهم يا ربنا ومن كان منهم معذبا، اللهم فأنت غني عن عذابهم، اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وأمننا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيرا دمارا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين والمسلمين في كل مكان. اللهم آوِ طريدهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم فرج همومهم. اللهم كن مع إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم، اللهم صوب كريتهم. اللهم يا ربنا واحفظهم بحفظك، واكلأهم برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل إلهنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.